وهذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، هي أن يبطل الله سبحانه وتعالى ما كان يعتقده أهل الجاهلية من الاعتقادات الباطلة والتي كانوا يرون فيها أنه لا يجوز للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج. فأحرم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام ومعه أصحابه من ذي الحليفة، وفي بعض الروايات أنه أمرهم كما ورد هنا، خيرهم بين إفراد الحج وبين القران وبين التمتع. والحديث الأول هذا الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تدل على أنه أقرهم، منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحجة وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة ليفرغ منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج فيكون متمتعا، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وهذا دليل على أن الإحرام بكل واحد من هذه الأنساك الثلاثة من الميقات في أشهر الحج مشروع، مشروع. ولكن اختلف العلماء في الأفضل من هذه الأنساك، هل الأفضل أن يحرم الإنسان بالحج مفردا له، أو أن يحرم بالحج والعمرة فيكون قارنا، أو يحرم بالعمرة ثم إذا فرغ منها أحرم بالحج فيكون متمتعا. هذا كله مما اختلف فيه العلماء، ولكل وجهة ولكل دليل. فالذين يرون أن إفراد الحج هو الأفضل يرون أن هذه عبادة تكون في سفر مستقل ولا يدخل معها غيرها، فيفرد السفر للحج ويؤدي أعمال الحج كاملة تامة. ولهذا قالوا إن الإفراد أفضل. وممن كان يرى هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الناس من أهل العلم من يرى أن القران أفضل، ويحتجون لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ودليلهم أنه لم يحل من حجه وعمرته حتى أحل منهما في يوم النحر، ويقولون بأن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا الأفضل. وبعض العلماء يقولون بأن التمتع أفضل، التمتع يقولون بأنه أفضل هذه الأنساك الثلاثة، ودليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه وتمناه، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فلولا أنه كان الأفضل لما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال فالمسألة فيها سعة، وكل إنسان يختار من هذه الأنساك ما يتيسر له وما يستطيع أداءه، والحمد لله الذي جعل في هذا الدين فسحة وجعل فيه سعة وشرع لنا ما لا يعنتنا، كما قال جل ذكره ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلهذا استقر الأمر عند العلماء على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة في أشهر الحج، وأن من أراد أن يحرم بواحد منها فإنه لا حرج عليه، لا حرج عليه. ثم بعد ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت كيف أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أمر أصحابه أن يصنعوا، أمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يحل في يوم النحر، ومن لم يسق الهدي أمره أن يجعلها عمرة. وهذا دليل أيضا على فائدة أخرى، هي أن من ساق الهدي معه لا يجوز له أن يفسخ حجه إلى عمرة، بل يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه. ثم بعد ذلك في هذا الحديث فائدة عظيمة أخرى لا توجد إلا فيه. هذه الفائدة تتعلق بالاعتمار من هنا من مكة، حيث شرع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وأجازه لزوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، حيث أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى الحل لتعتمر من هنالك. وفيه بيان لأن العمرة من هنا لا تنعقد من مكان الإنسان الذي يسكنه كالحج، من أراد الحج من المقيمين بمكة أو ممن وفد عليها من المتمتعين وأراد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من مسكنه ثم يخرج بعد ذلك للحج، ومن أراد العمرة فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بل لا بد أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم أن يفعل بأخته، أن يذهب بها إلى التنعيم لتعتمر لتعقد نية النسك من هنالك. ولو أن نية الإحرام تنعقد في العمرة من مكان الإنسان الذي هو فيه من مكة لما شق النبي عليه الصلاة والسلام عليها ولما أمرها أن تذهب إلى هنالك، وهي مسافة لا شك أنها بعيدة نوعا ما، وبخاصة في ذلك الزمن الذي لم تكن فيه وسائط النقل السريعة المعروفة الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم في موطن تشريع، أصحابه حوله يتلقون عنه ويرصدون أحواله ويتتبعون أخباره، فلا يصح أن نقول بأن هذا الأمر كان عفوا أو أن هذا الأمر كان خاصا بأم المؤمنين أو أن هذا الأمر كان تطييبا لخاطرها. لا شك أن تطييب خاطرها أمر مشروع، أن يطيب الإنسان خاطر زوجه أو خاطر صديقه أو قريبه، ولكن بالأمر المشروع في دين الله. بعض العلماء يقولون بأنه لا يشرع لمن كان بمكة أن يعتمر، ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صنع ذلك مع عائشة تطيبا لخاطرها. لو كان هذا المقصود وكان الإحرام بالعمرة لمن كان بمكة لا يجوز لما جاز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك تطيبا لخاطرها، إنما يطيب خاطرها بالأمر المشروع. فهذا أيها الإخوة دليل أكيد على مشروعية العمرة للمكي، وأنه يخرج إلى أدنى الحل أو إلى الحل ثم يحرم، ولا يلزم أن يكون ذلك من التنعيم، بل يمكن أن يكون من الجعرانة أو من غيرها أو حتى من عرفة أو من أي جهة، المهم أنه يخرج إلى الحل ثم يعقد نية النسك. وقد خالف في هذا بعض العلماء ولهم أدلتهم في ذلك، ولكن هذا الدليل صريح في هذه المسألة وفي هذا الموطن، وهو أنه يشرع للمكي أن يعتمر كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تفعل ذلك في ذلك الموقف العظيم في حجة الوداع، وأصحابه متوافرون والناس مجتمعون وكلهم متيقظون مستعدون للأخذ والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان هناك أمر لا يجوز لوجب أن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف، لأن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية تطيب الإنسان لخاطر أهله وخاطر من يعز عليه من أصدقائه أو غيرهم. إذا كان هذا الأمر فيه سعة وفيه فسحة في الدين فإنه يشرع للإنسان المسلم أن يسعى في تطيب خواطر أصدقائه وأهله على قدر استطاعته، وأن عليه أن يصبر ويحتمل، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها عندما طلبت هذا الأمر وأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام كان الرسول وأصحابه مستعدون للرحيل، فمكثوا ينتظرونها حتى اعتمرت وعادت. وهذا لا شك أن فيه نوع مشقة، الانتظار بالنسبة للمسافر الذي لا يحبسه شيء من أمره، الانتظار بالنسبة له شاق وثقيل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام احتمل ذلك الأمر. وهذا أيضا فيه دليل على أن الرفقة يجب عليهم أن يراعوا رفيقهم. النبي عليه الصلاة والسلام احتبس من أجل زوجه وهم احتبسوا معه، فيجب أن يهتم الرفيق المسافر بشأن رفيقه. ولهذا يقول العامة شأن المرافقة الموافقة، الموافقة، لكن إذا أراد أن يخالفه لأدنى ملابسة أو في أي قضية انقطعت هذه المرافقة، فلا بد أن يصبر ولا بد أن يحتمل. هذا كله أيها الإخوة مما يستفاد من هذا الحديث العظيم الذي بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث وفي الرواية الأخرى أيضا أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها حاضت، فذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وخشيت أن تكون قد تسببت في حبسه وحبس الناس معه وهم يهمون بالانصراف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها عقرى حلقى، وهذا دعاء درج العرب على إطلاقه في مثل هذه الحال لا يقصدون حقيقته. عقرى يعني لا تلد، دعاء عليها بأن لا تلد، لكن ليس المقصود هذا، ولكن هذا من باب الكلام الذي لا يقصد معناه. فذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام عندما سألها أنها طافت في يوم النحر، أي أفاضت، طافت طواف الإفاضة، فذكر لها أنه لا حرج عليها وأمر الناس بالانصراف. وأخذ العلماء من هذا أن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع كما سقط عن أم المؤمنين حفصة صفية رضي الله عنها، فإنها حاضت بعد أن أفاضت، وعندما جاء وقت السفر كانت حائضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ينصرفوا ولم يأمرها أن تحتبس حتى تطهر فتطوف، فاستدلوا بذلك على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع إذا حضر وقت سفرها. لكن إذا كانت باقية، إذا حاضت المرأة وبقي وقت على سفرها، فإنها إذا طهرت وجاء وقت سفرها تطوف. أما إذا حضر وقت السفر ولا زال الحيض باقيا فإنها تنفر ويسقط عنها طواف الوداع، وهذا من تخفيفات الشرع، هذا من تخفيفات الشرع عن الحائض، فإن الحائض خفف عنها بإسقاط الصلاة، وخفف عنها بتأخير الصوم، إذا حضر وقت الصوم فإنها لا تصوم حتى تطهر ثم يأتي وقت آخر بعد ذلك فتتمكن من الصوم فيه، وهذا منه، هذا من تخفيفات الشرع عن الحائض. أيضا هناك في هاتين الروايتين أمر آخر بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا الأمر هو أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يتقبل أقدار الله سبحانه وتعالى بصدر الرحم، إن رجلا أو امرأة عليه أن يتقبل ما قدره الله سبحانه وتعالى بصدر الرحم. وفيه دليل أيضا على أن النفوس البشرية تتأثر. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما رأت الناس يطوفون، وعندما رأت الناس أحلوا بعمرة كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم تستطع هي، بكت، لأنها ظنت أن هذا الأمر سيتسبب في إفساد حجها أو إبطاله، فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطرها وطمأنها. وهذا واجب المربين والموجهين وأولياء الأمور والعلماء أن يبينوا الأمور على حقيقتها للناس. الشريعة ما كلفت الناس شططا ولا أرهقتهم عنكا، ولكنها جاءت بما يستطيعون. وهذا الأمر وهو الحيض في حق النساء أمر تقتضيه الجبلة وتقتضيه الطبيعة، ليس دليلا على أن هذه المرأة أنقص من غيرها، ولا دليلا على أن هذه المرأة نجسة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن هذا أمر، إنما أنت امرأة. قالت لا أصلي. قال لا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. إذا كان هذا الأمر مكتوب على النساء جميعا، فلماذا تتأثرين ولماذا تبكين؟ هذا أمر مكتوب على النساء، وخفف الله سبحانه وتعالى عن النساء بسببه، فلا حرج عليه. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حكما آخر، وهو أن الحيض لا يمنع من أداء الحج ولا من انعقاد الإحرام بالحج. فالمرأة إذا كانت حائضا تستطيع أن تحرم من الميقات أو من مكة، إن كانت بداخل مكة تستطيع أن تحرم بالحج. وكون الحيض جاءها في ذلك الوقت لا يمنعها من انعقاد الإحرام، لأن الإحرام أيها الإخوة النية، والنية محلها القلب. كثير من الناس يجهلون هذا الأمر، فإذا جاءت المرأة عازمة على الحج أو العمرة ومرت بالميقات وجاءها الحيض فسخت هذه النية وتركت الإحرام، وهذا خطأ، خطأ فاحش. والسبب فيه عدم السؤال وعدم الحرص على التعلم. ولو أن الناس حرصوا على أن يسألوا في كل مسألة التبس الأمر فيها عليهم لما حصل ذلك. الله سبحانه وتعالى قد أوجب على من لا يعلم أن يسأل من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإحرام يمكن مع الحيض، وتستطيع الحائض أن تصنع كما يصنع الحاج، تذهب إلى عرفات وإلى مزدلفة وإلى منى ترمي الجمار، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. متى ما طهرت تستطيع أن تطوف بالبيت، حتى ولو لم تطهر إلا بعد انقضاء أيام الحج أيام التشريق تستطيع أن تطوف، لأن الطواف ليس له زمن محدد. نعم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين بفعله جواز الإحرام بأي نوع من أنواع النسك، حيث أحرم هو بحج وعمرة، وأما نساء وساق الهدي، نساؤه لم يسقن الهدي، فتحللن بعد أن طفن بالبيت، أي جعلنها عمرة، جعلنها عمرة. وأيضا في الرواية الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول رضي الله عنها قالت منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أهل بالحج ولم يسق الهدي أو أهل أن يجعلها عمرة، أن يجعلها عمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في وقته. ومن هنا أيضا أخذ بعض العلماء أن التمتع أفضل، لأن القران فيه جمع بين النسكين في نسك واحد، الحج والعمرة في إحرام واحد. أما التمتع فإن الإنسان يأتي بعمرة مفردة ثم يتحلل منها ثم يحرم إحراما جديدا بالحج، يحرم إحراما جديدا بالحج. وعلى كل حال كما ذكرنا فإنه لا يجب على الإنسان أن يحرم بواحد من هذه دون غيره، بل له أن يحرم بما شاء من ذلك، وإذا ترجح له أن الإفراد أفضل فليفعل، أو ترجح له أن التمتع أفضل واستطاعه فليفعل، أو ترجح له أن القران أفضل كما رجح ذلك بعض العلماء فلا حرج عليه في ذلك، والحمد لله على هذه التوسعة وعلى هذا الفضل العظيم. عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. هذا الحديث يدل على أن ما صنعه عثمان رضي الله عنه كان باجتهاده. كان عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يرى أن يهل الإنسان بالحج مفردا وأن لا يجمع بين الحج والعمرة، أي أن لا يكون قارنا وأن لا يكون متمتعا. كان يرى أن الإفراد أفضل، لأنه يأتي بسفرة كاملة لحجة مستقلة لا يدخل معها عمرة، هذا اجتهاده، وقد سبقه إلى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يرى أن يهل الإنسان بحجة مفردة وأن لا يتمتع، ولكن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الحجة، ورأى أن النبي عليه الصلاة والسلام خير أصحابه، ورأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أصحابه، أقر من أحرم بحج على حجته، ومن أحرم بحجة وعمره على نسكه، ومن أحرم بعمره ثم بعد ذلك أحرم، أقر الجميع. فلذلك علي رضي الله عنه أهل بحجة وعمره، لأنه يرى أن ذلك هو النسك